أصبحوا بين مؤمن وكافر، كما صح هذا من حديث زيد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما أخرجه الشيخان أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت بليل، أي كانت ليلة ممطرة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا أو كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه كان من اعتقاد أهل الجاهلية، من الاعتقاد الشركي الدال على جهلهم بالله تبارك وتعالى، أنهم كانوا يظنون أن نزول الغيث بواسطة كوكب من الكواكب اسمه نوء، فكانوا يقولون إذا نزل عليهم المطر مطرنا بنوء. ولهذا في بعض المناطق عندنا يسمون المطر أو الغيث يسمونه بالنوء، وهذا من هذا القبيل، يعني تابع لهذا الاعتقاد الشركي الباطل أن نزول المطر بإذن الله تبارك وتعالى وقدرته، ولا دخل لأي كوكب من الكواكب فيه. ولهذا قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من كان اعتقاده في الله تبارك وتعالى يعتقد أنه لا يمطر إلا به جل وعلا وحده لا شريك له، فإنه يقابل هذه النعمة بشكر المنعم، يقابل هذه النعمة بما كان يقابلها نبيه صلى الله عليه وسلم، يدعو الله جل وعلا بخيرها وبركتها، فكان يقول: اللهم صيبا نافعا، أن ينفع الله جل وعلا به العباد والبلاد بما يحيي به الأرض بعد موتها، وهذا من فضله وكرمه تبارك وتعالى بنا. أما من كان اعتقاده في غير هذا، وبعضهم جعل اعتقاده في هذه الأسباب، وبعضهم جعل هذا راجع إلى الطبيعة، الطبيعة جادت علينا أو الطبيعة أكرمتنا بإنزال المطر علينا، وهذا كله من الشرك بالله جل وعلا المنعم علينا بمثل هذه النعم، هذه النعم العظيمة الجليلة. بلاد كثيرة من بلاد الدنيا لا تجد مثل هذا الغيث الذي يكرم الله جل وعلا به طائفة من عباده، يأمر الله جل وعلا السحاب، يأمر الله تبارك وتعالى السحاب أن ويسوقه بإذنه جل وعلا إلى ما شاء من أرضه أو إلى من شاء من عباده. ولهذا وجب أن يكون حالنا أي حال المؤمن حال الموحد الذي ينظر في كل حال من الأحوال على أنه آية من آيات الله تدل على عظمته وعلى وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالتذكر والتدبر عند مثل هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعقلون عن الله جل وعلا ويتدبرون في آياته تبارك وتعالى، فيكون هذا سبب من أسباب تقوية إيمانهم بربهم تبارك وتعالى. في نزول المطر عباد الله عبر كثيرة وآيات عظيمة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، من مثل قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إنزال المطر إحياء للأرض، وكما أن الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها يحيي العباد بعد هلاكهم. في هذه الآية دليل على البعث والنشور، يضرب الله جل وعلا بها المثل الأعظم بإحياء الأرض بالماء، كذلك يحيي الله جل وعلا بإذنه وعظيم قدرته من هلك من عباده. قال الله جل وعلا: إذا أقلت سحابا ثقالا، وصفها الله جل وعلا بهذا الثقل، وهي آية عظيمة من آياته. هذا السحاب الذي نراه من فوقنا بأشكال متنوعة وأحجام مختلفة وزنه لثقيل، يقول أهل هذا الشأن من العلماء أن المتر المكعب الواحد من السحاب وزنه طنا واحدا. فكم وزن هذه الأطنان، هذه الآلاف المؤلفة التي لا يعلم عددها ولا يحصيها إلا خالقها تبارك وتعالى. ألا تدل هذه على عظمة الخالق الباري تبارك وتعالى؟ ألا يكون في مثل هذه الآيات مثل هذه العبر والعظات يتعظ الناس بها ويعتبرون بعظيم خلقها فيتوجهون إلى ربهم تبارك وتعالى بشكره على نعمه يتوجهون إلى ربهم تبارك وتعالى بحسن عبادته كما أمرهم بذلك. ومن العبر كذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يجادلون في الله تبارك وتعالى إعراضا وإنكارا، وربنا تبارك وتعالى شديد العقاب لمن أعرض وكفر وأهمل مثل هذه الآيات العظيمة. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، لأن الناس يخافون هذا البرق، يخافون هذا البرق من جهة لما فيه من هذه العظمة، ويطمعون فيما فيه من جهة أخرى. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح، قالت: يا رسول الله، إذا رأيت الغيم عرفت في وجهك، عرفت في وجهك الكراهة، والناس إذا رأوا الغيم فرحوا، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، لأنهم يظنون ويأملون أن المطر سينزل بعد ذلك، أما أنت فإنك تكره ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ألم يعذب الله جل وعلا، ألم يعذب الله تبارك وتعالى قوما بالريح، وعذب الله تبارك وتعالى قوما فلما رأوا الغيم قالوا: هذا عارض ممطرنا، أي هذا سحاب سيأتين منه مطر، فجاءهم به العذاب والعقاب من الله تبارك وتعالى. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يخاف إذا رأى غيما أن يكون عذابا من عذاب الله جل وعلا. وفي هذا كذلك عبرة وعظة، أن المرء إذا رأى هذا تذكر مثل هذا الأمر، تذكر عقاب الله جل وعلا وعذابه بأمم عصت أمره وكفرت به جل وعلا، فعذبها الله تبارك وتعالى، عذبها بالريح، وعذبها بالطوفان، وعذبها بأنواع من أنواع العقوبات. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ويقول وقوله تبارك وتعالى: ويسبح الرعد بحمده، والرعد ملك من ملائكة الرحمن، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. الرعد ملك من الملائكة، هذا الملك وكله الله جل وعلا بأمر السحاب أن يسوقه إلى ما شاء الله جل وعلا، فيسوق السحاب بأمر الله تبارك وتعالى، فإذا بلغ مبلغه أمره الله جل وعلا بإنزال الغيث، أي بإنزال المطر على العباد. فهذه آية من آياته تذكرنا كذلك بخلق من مخلوقاته لا تفارقنا في سائر شؤوننا. فإن الله جل وعلا وكل بنا ملائكة تحفظنا بأمره، وإن الله جل وعلا وكل بنا ملائكة تكتب أعمالنا عن اليمين وعن الشمال قعيد، وأن الله جل وعلا وكل كذلك ملائكة من ملائكته بأرزاقنا وبأمر إنزال المطر من السماء، ففي هذا آية عظيمة من آياته تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تذكير بهذا الأمر العظيم في آية المطر، في آية المطر تذكير بركن من أركان الإيمان العظيمة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. لأن من الإيمان باليوم الآخر أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى بإذنه، كما أنه يحيي الأرض بعد موتها فكذلك يحيي من هلك ومات من عباده بإذنه تبارك وتعالى. إن هذه الآية العظيمة من آياته تبارك وتعالى في خلقه تدعو المؤمن إلى مثل هذه الوقفات، هذه الوقفات الإيمانية، أن يفكر في نفسه وأن يفكر في من حوله، أن يقلب بصره في ملكوت خلق الله جل وعلا، وأن ينظر إلى نفسه وأعماله، هل هذه الأعمال هي أعمال الشاكرين للمنعم على مثل هذه النعم، أم هي أعمال الكافرين الجاحدين؟ وقد أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن الله جل وعلا قال: أصبح عبادي اليوم بين مؤمن بي وكافر. مؤمن بالله تبارك وتعالى يعتقد أن هذا من فضل الله ورحمته، يعتقد أن فيها آية من آياته، يتدبر في مثل هذه الآيات ويمتثل أمر الله جل وعلا عند هذه الآية لعلهم يشكرون، يقابل نعمة الله بشكره. لو وقفنا وقفة أخرى عند هذه النعمة العظيمة وطرحنا سؤالا على أنفسنا: هل نحن من الذين يستحقون مثل هذه النعم؟ هل أعمالنا أعمال الجالبين لمثل هذه النعم، أم أن أعمالنا هي أعمال الذين يستحقون عذاب الله وعقوبته، هي أعمال المستجلبين للعقوبة والعذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ ورب العزة والجلال قال في كتابه: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أن هذه النعمة يعطيها الله جل وعلا للعباد, يعطيها الله جل وعلا للعباد استحقاقا, استحقاقا على ما قدموه, ما قدموه من الاستقامة على أمره جل وعلا. ولو كان الله تبارك وتعالى لا يعطي هذه النعمة, هذه النعمة إلا استحقاقا لهلكنا, ولكن رحمة الله جل وعلا بنا, ولكن رحمة الله جل وعلا بنا هي التي أبقت علينا مثل هذه النعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في بيان هذه الحقيقة: ولولا البهائم ما أمطروا, ولولا البهائم التي يرحمها الله جل وعلا ما مطر هؤلاء الناس, هؤلاء الذين من قبيح أعمالهم, من قبيح أعمالهم أنهم يمنعون زكاة أموالهم, وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم, ولولا البهائم ما مطروا. رحمة الله جل وعلا بهذه المخلوقات كانت سببا في هذه النعمة, وإلا فإننا نجاهر بمعصيتنا لربنا تبارك وتعالى حيثما حللت, وإلى أي شيء نظرت لا ترى ولا تلمح إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى, وذنوبا ومعاصي بلغت عنان السماء, وإلى الله المشتكى. نسأله تبارك وتعالى أن يعاملنا بلطفه ورحمته, أن يعاملنا بلطفه ورحمته, وأن لا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. مما ينبغي على المؤمن كذلك أن يتدبره في مثل هذه الحالات ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام, وأن هذا الحال حال المطر من السماء, حال مبارك عند الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى ما تكرم علينا بإنزال المطر من السماء فحسب, بل جعل هذا الحال حال نزول المطر حال خير وبركة علينا في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى. هو من المواطن الثلاث التي هي مواطن استجابة الدعاء, لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الدعاء عند ثلاث: عند التقاء الجيوش, وعند إقامة الصلاة, وعند نزول المطر. عند نزول المطر موطن من مواطن استجابة الدعاء. ندعو ربنا تبارك وتعالى لنا ولإخواننا, ندعو الله جل وعلا في هذا الحال, كما أن الله عز وجل رحمنا بإنزال المطر وإن كنا لا نستحق ذلك, كذلك يرحمنا ربنا جل وعلا بإجابة دعوتنا وإن كنا مقصرين, مذنبين, غافلين, لأن الله جل وعلا دائما وأبدا رحمته سبقت غضبه, وأن الله جل وعلا يعاملنا بلطفه وبواسع رحمته. نسأله جل في علاه أن يرحمنا رحمة واسعة، أن يرحم الله جل وعلا موتانا، وأن يشفي الله جل وعلا مرضانا، وأن يرد غائبنا. نسأله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أن يغفر سيئاتنا ويتجاوز عن زلاتنا. نسأله جل وعلا أن يكون نصيرا مؤيدا للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. نسأله جل وعلا أن يأخذ أعداءنا أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنه عليهم لقادر. نسأله جل وعلا، نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، أن يحفظ أئمة المسلمين، وأن يوفقهم لخير البلاد والعباد، أن يوفقهم لتحكيم شريعته والسير على منهج نبيه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.